ثم ضرب بالثانية على حدة وحصل المجموع ذلك 40، حصل المجموع الجريدتين 40. وأنه ليس المقصود من ذلك أنه ضربه بالجريدتين مع بعض 40، أنه جلده بالجريدتين 40 فيكون ذلك كأنه جلده 80، وإنما المقصود من ذلك أن الجلد حصل بجريدتين والجلد موزع عليهما وليس بهما جميعا، فجلد في الجريدة الأولى كمية من الجلدات ثم كمل الجلدات الأخرى في الجريدة الثانية. وجاء في بعضها يعني بعض الروايات أنه جلد في الجريد والنعال، وجاء في يعني في كذلك في الحديث حديث عثمان حديث منه أول حديث أنس حديث أنس نعم، لما ذكر في حديث أنس أن عثمان رضي الله عنه لما يعني شرب الخمر الوليد بن عقبة قال لعلي أمره بأن يعني يتولى الجلد، وليس المقصود من ذلك أن يباشر الجلد، وإنما ينوب عنه في أن يعني يولي من يولي الجلد وهو يكون الآمر به والمشرف عليه. هذا هو المقصود من كون عثمان رضي الله عنه أناب عليا في ذلك، وأنه يعني يقوم بتعيين أو اختيار من يتولى الجلد. فعلي رضي الله عنه امتثل يعني هذا الذي أراده منه عثمان رضي الله عنه، فأمر ابنه الحسن أن يتولى الجلد، فقال ولي حارها من تولى قارها، يعني أن الذي يعني يحصل الخير هو الذي يحصل أو هو الذي يضاف إليه ما يحصل من يعني من مضرة ومن مشقة، وأن الذي يتولى الذي يحصل القار وهو الخير هو الذي يحصل الحار الذي هو يعني غير طيب. وهذا هذا مثل معروف، ويعني ويشبهه قول الشاعر وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده، وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده. فإن يعني قول كريهة يدعى لها يقابل الحار، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده يقابل يعني يناسب أو يماثل أو يقارب أو المقصود القار الذي هو الحسن والذي هو الطيب والذي هو هنيء. ومعنى ذلك أن من تولى يعني هنيئها ويعني يتولى يعني ضررها وما يعني يحصل من تبعات في ذلك. ثم إن علي رضي الله عنه قال لعبد الله بن جعفر أن فوجد في نفسه عليه، لكونه قال هذا الكلام ولم يمتثل، وجد علي على ابنه الحسن في نفسه لأنه لم يمتثل وقال هذه المقالة، فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر فجلد وتولى الجلد. فكان علي يعد، ولما وصل 40 قال أمسك، قال للجلاد أمسك، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إليه، يعني اللي هو الجلد 40. قال جلد رسول الله 40 وأبو بكر 40 وعمر 40 وعمر 80 وكل سنة، يعني الجلد 40 والجلد 80 كل ذلك سنة. وهذا فيه يعني دليل على ما كان عليه علي رضي الله عنه من توقير عمر ويعني ووصف ما عمله بأنه سنة، ولكنه قال وهذا أحب إلي، يعني الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، جاء عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر هذا أحب إلي له 40. وهذا أحب إلي، أي الذي حصل بإشرافه وبعده وقال له أمسك، هذا هو الأحب إلي. فقال له أمسك، ثم قال هذه المقالة وهذا أحب إلي. بعدين الحديث أخي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت. هذا ما يتعلق حديث آخر، لكن هذا آخر الحديث انتهى. نعم نعم. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه كان ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيء إلا الخمر، فإني لو حصل أنه يموت بذلك وديته، وذلك أن الرسول لم يسن، يعني لم يحصل منه سنة بينة ولم يحصل فيه أمر محدد، لأنه جاء أنه ضرب بالجريد والنعال وجاء بالجريدتين، ويعني أنه جاء بالجريدتين قال وقريبا من 40، فلم يكن فيه تحديد مقدر مثل ما جاء يعني في حد الزنا وأنه 100 جلدة، مثل ما جاء في السرقة وأنها يعني أنها القطع، وكما جاء في القذف بأنه 80، يعني ما جاء في شيء محدد مثل هذه الأمور. فهذا يقول لو حصل أن أحدا مات بسبب الجلد فيما يتعلق بالخمر وشرب الخمر وديته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه سنة واضحة يعني محددة بينة يعني لا إشكال فيها، وذلك أن الحدود إذا أقيمت على الإنسان وحصل سراية وحصل موت فإن ذلك غير مضمون. ولكن علي رضي الله عنه رأى أن هذه يعني هذه المسألة المتعلقة بالخمر أن في نفسه منها شيء، وأنه لو مات أحد بسبب الجلد فإنه يعني يديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعني يسن فيه سنة بينة ويسن فيه سنة واضحة، وإنما هو جاء على سبيل التقريب وعدم التحديد. الأول قال لما كان في لما ذهبوا إلى لما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، يعني لما يعني جاء زمن عمر وكثرت الخيرات وكثرت الأموال وحصل يعني الخير الكثير، ذهب الناس إلى الأرياف يعني التي فيها الفصد، ومثل هذا يترتب عليه يعني وجود يعني الأشياء التي يعني تحصل منها الخمر مثل العنب وغير ذلك، فيترتب على ذلك أنه وجد، وأن الناس يعني استهونوا يعني 40 أو قريب من 40، فاستشار عمر رضي الله عنه الناس وأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأن يكون 80، لأن هذا هو يعني الذي هو حد القذف، يعني هو أقل شيء جاء يعني في العدد يعني في ما بغير الخمر أنه 80، فحد يعني عمر رضي الله عنه وجعل الحد 80، ووافقه الصحابة يعني وافقه الصحابة يعني على ذلك وعملوا به، وعمل به الصحابة يعني الذي هو هذا المقدار الذي هو 80. وقد جاء يعني في صحيح البخاري في بعض المواضع، وجاء أيضا في الموطأ أن عليا رضي الله عنه من أشار بالثمانين، ولكن الذي جاء عنه في هذا الحديث أنه ذكر 40، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام جلد 40، وأن أبا بكر جلد 40، ولكن الذي هو معروف عنه هذا الاقتراح هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، كما جاء في هذا الحديث وفي عند مسلم وعند غيره. أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، يعني اجلد أو يجلد أخف الحدود 80، يعني يجلد 80 التي هي أخف الحدود التي تعادل أخف الحدود الذي هو القذف، لأن هذا هو أقل عدد جاء، لأنه بغير الخمر جاء الزنا وجاء حد القذف، وهذا هو أقل، الذي هو 80 أقل من 100. يعني فرأى معه من صحابة أنه يكون هذا، أن هذا هو الحد الذي يجلد به، وهذا باجتهاد منه، وكما قال علي رضي الله عنه هذا سنة وهذا سنة، لأنه كأنه يشير بذلك إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا وأتي بالوليد. نعم، الوليد ابن الوليد بن أبي معيق، ابن عقبة ابن عقبة. نعم. قال: حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: حدثنا محمد المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدسوائي قال: وحدثنا محمد المثنى عن يحيى بن سعيد عن هشام الدسوائي قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح الرواسي قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب علي بن حجر عن إسماعيل بن علي عن ابن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج وعبد الله بن فيروز الداناج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن يحيى بن حماد عن يحيى عن عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال: حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان عن عثمان بن عفان. حضين بن المنذر هذا قال لأنه ليس له رواية، في ليس أحد يشابهه في هذا الاسم، يعني في الكتب الستة، لأنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له حضين سواه، وهذا مثل قتيبة بن سعيد الذي سبق أن أشرت إليه من قبل، أنه ليس في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة سوى قتيبة بن سعيد، فكذلك ليس في رجال الكتب الستة من يقال له حضين سوى حضين بن منذر هذا أبو ساسان. يقول أبو ساسان لقب كنيته أبو محمد البصري، يعني هذا من جنس أبو الزناد الذي سبق أن مر ذكره، يعني أبو الزناد كنيته أبو عبد الرحمن، وهو لقب على صيغة الكنية، وكذلك أبو الرجال لأنه لقب على صيغة الكنية، وهو لقب لمحمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، ويعني فكنيته أبو عبد الرحمن أيضا، ولكن أبا الرجال لقب له لأنه كان له عشرة من الأولاد، كان له عشرة من الأولاد فكان يقال له أبو الرجال. نعم، فهذا من جنس هذا، أنه لقب على صيغة الكنية، وكذلك أبو هريرة لقب على صيغة الكنية. يقول الشيخ محمد علي آدم: وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث للحضين. نعم. نعم، الذي يعتني بذكر المقلين أو الذي يكون لهم أفراد هو صاحب الخلاصة الخزرجي، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، هو الذي ينص على هذا، يقول له في الكتب الستة فرد حديث، له عند البخاري فرد حديث، له إذا كان يعني يذكر الذين يعني الأئمة الذين خرجوا له فيقول له يعني فرد حديث، يعني فكان يعني من هذه من في الفوائد التي يمتاز بها كتاب الخلاصة عن التقريب، لأن كتاب التقريب وتقريب وخلاصة كل منهما له ميزة، فالتقريب يعني ميزته أنه يذكر الخلاصة فيما قيل في الرجل والحكم عليه برأي الحافظ بن حجر، وفيه ذكر الطبقات ويعني تفاوت الطبقات وذكر الطبقات وأن هذه الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة إلى الثاني عشر إلى الثانية عشرة، وكذلك يعني هذه من ميزاته، وأما الخلاصة فمن ميزاتها أنه ينص على يعني من يكون مقلا فيقول له فرد حديث. ومن فوائدها أنه إذا جاءت ذكر الصحابي فإنه يذكر عدد ما له في الكتب الستة، ثم يقول اتفق البخاري ومسلم على كذا، وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. يعني عندما يأتي صحابي ويذكر الصحابي يقول له في الكتب كذا حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على كذا، وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. هذه من فوائد الخلاصة التي هي الخزرجي، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قبله قال حدثنا محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن سفيان الثوري عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن عمير بن سعيد عن علي قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن المهدي سفيان الثوري قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتعزير، لأنه لما ذكر الحديث المتعلقة بالحدود والتي هي لها تقدير، حدود التي لها تقدير يعني مثلا 100 جلدة للزاني البكر والرجم للمحصن و80 يعني في القذف والخمر على ما قيل أنها 40 أو 80، يعني هذاك يعني مقدر، حدود مقدرة. وأما يعني هذا الذي ذكره هو التعزير الذي هو غير مقدر، التعزير الذي هو جلدات غير مقدرة يعني وغير محددة كما هو الشأن في الحدود. ذكر هذا الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه ابن نيار أن النبي عليه السلام قال لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. فالحدود يعني كما هو معلوم يعني جاء فيها تقدير، ويعني وهنا قال إنه لا يجلد يعني في الحدود فوق عشرة أسواط، لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في الحدود. ومعلوم أن الحدود يعني أقلها قيل 40، وقيل يعني بالنسبة لحد الخمر 40 أو 80، والقذف 80، والزنا 100. فهذه حدود مقدرة وهي تزيد على 10. لكن يعني بعض أهل العلم قالوا إن المقصود بقوله يعني حد من حدود الله ليس المقصود من ذلك الحدود المقدرة، وإنما هي حدود الله التي هي محرماته والأمور الواجبة والمتعينة التي لا يكون فيها، ليس فيها حد ولكن يكون فيها تعزير. والتعزير يمكن أن يكون فوق عشرة أصوات في يعني في في في في الوقوع في حدود الله إذا وقع في معصية أو ترك طاعة، فإنه يعني يجلد جلدات غير محددة، ولكن يحددها السلطان أو القاضي هو الذي يحددها، يعني يضرب مثلا 30 أو 40 أو 50 أو ما إلى ذلك. يعني فيكون قوله يعني في حد من حدود الله يعني إذا وقع في معصية يعني ليس لها حد، ليس لها تقدير. مثل لو أن إنسان يعني يفطر في رمضان، ما هناك عقوبة مقدرة لمن يفطر في رمضان، لكن القاضي له أن يجلده، يعني أن يحكم بجلده ويقدر في ذلك أكثر من 10، لأن هذا في حد من حدود الله. أما ما كان نقصا 10 فيكون في التأديب، الإنسان عندما يؤدب ولده لا يجد على 10، ولكنه يجد 10 فيما إذا كان هناك مخالفة ووقوع في حدود الله عز وجل التي ليس لها تقدير، فإنه في ذلك يزاد على 10 أسواط. وهذا المعنى جاء عن شيخ الإسلام تيمية وعن تلميذه ابن القيم أن, أن, أن, أن هذا هو المقصود، وأنه لا يجلد يعني تعزيرا يعني فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وما دون 10 أصوات هذه تكون في التأديب الذي يعني لا يزيد الإنسان في التأديب على 10 أصوات. وأما إذا كان في حد في حدود الله التي ترك الأوامر أو الوقوع في المحرمات وليس هناك تحديد، فإنه يعني يزاد على 10 أصوات. قال حدثنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج نعم بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبيه جابر بن عبد الله نعم عن أبي بردة الأنصاري ابن نيار. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال نعم ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الحدود كفارات، يعني الإنسان إذا يعني وقع في معصية عليها حد من حدود الله وأقيم عليه الحد هذا هو جزاؤه، لا يعاقب عليه في الآخرة، يعني من حصل جزاؤه في الدنيا وكان كفارة لله أن أقيم عليه الحد، صار هذا الحد يعني جبر لهذا النقص الذي قد حصل ولا تعاد عليه العقوبة في الآخرة، لا تعاد عليه العقوبة في الآخرة. ومن المعلوم كما ذكرت يعني قريبا أن الحدود كفارات وأنها جوابر، يعني معناها تجبر النقص، يعني النقص الذي حصل جبره أنه أقيم عليه الحد فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، لا يعاقب عليه في الآخرة وإنما جزاء حصل في الدنيا. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من يعني حصل يعني منه وقوع في أمر يعني في حد وأقيم عليه كان كفارة لله، ومن ستره الله وحصل منه يعني شيء يقتضي حدا أو يستلزم حدا أو إقامة حد عليه وستره الله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل في الآخرة، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على يعني جرمه، ولكنه يعني إذا عذبه في النار وأدخله النار لا يخلد فيها، بل لابد وأن يخرج منها، لابد وأن يخرج منها، لكنه بين أمرين، إما أن يعفى عنه فلا يدخل النار وإما أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، لابد أن يخرج منها، لابد أن يخرج منها، لأنه لا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم يخرج منها، وأما كل من دخلها وهو من الإيمان لابد من خروجه منها، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، فهو إما أن يعفى عنه ويدخل الجنة من أول الأمر بدون عذاب وإما أن يعذب ولكنه لا يخلد في النار. وكما ذكرت الحدود هي جوابر وزواجر، يعني قال العلماء يعني بعض أهل العلم أنها جوابر تجبر النقص وفي نفس الوقت هي زواجر تزجر الذي أقيم عليه الحد من أن يعود مرة أخرى وتزجر غيره ممن عرف أن هذا الحد وأنه يقام الحد على من فعل هذا الفعل تكون زاجرا له على أن لا يقع في هذه المعصية لأن لا يوقع عليه الحد، فهي جوابر وزواجر، وهذا الحديث واضح في أنها جوابر، واضح في أنها جوابر لأنه قال كفارة له، يعني كان كفارة له. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وبكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة عن الزهري رضي الله عنه أبي عيينة سفيان عن الزهري عن أبي إدريس. أبي إدريس الخولاني هو عائد الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلى علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا. الآية المقصود بقوله آية النساء الآية اللي في النساء يعني في بيعة النساء وليس المقصود سورة النساء. آية سورة النساء ليست هذه في سورة النساء وإنما في سورة الممتحنة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى الذي بعدها يعني ما يوضحها يعني التي بيعة النساء التي هي بيعة النساء بيعة النساء في الممتحنة. فإذا هذه العبارة التي قال آية النساء أي الآية التي في النساء أو في بيعة النساء كما بينت الرواية التي بعدها. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فوكفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحديث عبادة بن الصامت هذا يعني يبين الآية الرواية السابقة التي قال آية النساء لأنه قال أخذ علينا كما أخذ على النساء في البيعة يعني في التي جاءت في سورة الممتحنة يعني وأن يعني أن ما أخذه عليهم يعني ما جاء في يعني بيعة النساء. قال إيش لا نشرك بالله أخذ علينا صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا ولا يعضه بعضنا بعضا يعني يعني يقوم بالنميمة في حقه أو بالغيبة لأن المقصود بالعضه هنا يعني الغيبة أو النميمة. وقد جاء تفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أنه قال أتدرون ما العضه يعني فقال عليه السلام يعني النميمة أن قاله بين الناس. وهذا الحديث في صحيح مسلم برقم 6636 6636. شوف الحديث. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. يعني هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعضل وأنها النميمة القالة بين الناس. قال حدثني إسماعيل بن سالم عن هشيم بن بشير الواسطي عن خالد خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شرفيل بن آدة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله. وذكر هذا الحديث عن عبادة بن صامت وهو مثل الذي قبله وقال ولكنه فيه اختصار لأنه قال فإن أتينا شيئا لأن الحديث السابق فصل إذا كان عليه حد وقيم عليه كان كفارة وإذا كان غير ذلك فهو يعني أمره إلى الله. وهنا قال قضاء الله يعني أن هذا أمره إلى الله عز وجل يعني إذا يعني حصل منه معصية ولم يقم على الحد فإن أمره إلى الله عز وجل في الدار الآخرة إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه وأدخله النار وعذب فيها وطهر ولكنه لا يخلد فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير وهو مرتدي بن عبد الله اليزني عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة عن عبادة بن الصامت وهو من يعني من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إنه قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. قال إني لمن النقباء. النقباء هم الذين يعني لعل المقصود ذلك أن الذين يعني بايعوا بيعة العقبة يعني الأنصار الذين جاءوا وبايعوا لعل هذا هو المقصود. وقال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في النهاية لابن أثير النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم أو ينقب عن أحوالهم أي يفتش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه. وكانوا 12 نقيبا كلهم من الأنصار وكان عبادة بن الصامت منهم. والنقبة قول العريف والعربة هذا جاء في حديث يعني في حديث سبايا الطائف وسبايا حنين الذي يعني طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمن عليهم وكان قد وزع يعني شيئا من السبي. وقد مر بنا قريبا أن عمر رضي الله عنه كان له يعني واحدة من السبي فأمر ابنه بأن يخلي سبيلها. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وزع يعني شيء من السبي وأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يعني سامح ويعني ترك هذا الشيء يعني دون مقابل فعل ومن أراد أن يبقى على حقه فنحن نعوضه من أول ما يفيء علينا. فسألهم الرسول فقالوا طيبنا طيبنا يعني كلهم موافقين فسمع أصواتنا كذا. الرسول قال حتى يأتينا عرفاؤكم يعني فطلب من العرفاء أن كل عريف يعني يتصل بالذين هو عريف عليهم ويأخذ ما عندهم ثم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فيخبره. فالعرفاء جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا عنه صلى الله عليه وسلم بأنهم طيبوا وأن نفوسهم طابت وأنهم مسامحون يعني في هذا السبي الذي أخذوه. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يترك أو يعوض من أول ما يفيء الله بل هم تركوه وطيبوا وطابت نفوسهم واستسلموا وانقادوا لما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يقال لهم عرفاء قال حتى يأتينا عرفاؤكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. قال وحدثني أبو الطاهر حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاد الخمس. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم ها قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ها قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة ببيان يعني عدد من الأشياء التي يكون الهلاك فيها وبسببها جبار يعني هدر، فقال عليه السلام العجماء جبار، والعجمة هي الدواب، الدواب يعني كالإبل وغيرها، يعني إذا أتلفت شيئا يعني إذا أتلفت شيئا فإنه يكون جبار يعني هدر يعني هدر، وإذا كان يعني هدر لا يضمن. قيل إنه إذا كان راكبها عليها فإنه يعني يكون ضامنا لأنه بإمكانه أن يمنعها أو يحول بينها وبين يعني ذلك، فيكون يعني هو الذي يعني يكون مسؤولا يعني عن الضمان. وأما إذا كانت يعني ليس عليها صاحبها وحصل منها إتلاف شيء أو جاء أحد إليها فرفسته ويعني حصل له ضرر فإنه يعني ليس له يعني دية يعني. ومثل ذلك ما جاء في قوله البئر جبار، يعني أن الإنسان لو حفر لنفسه في أرضه بئرا وجاء إنسان ودخل أرضه ووقع فيها فإنه جبار هدر. وكذلك لو أن إنسان استأجر يعني أناسا يحفرون بئرا فسقطت عليهم البئر أو انهدمت عليهم البئر وماتوا فإنه لا يضمن يعني. ومثل ذلك يعني لو أن إنسان يعني استأجر أناس يعني في عمارة عمال يعملون في عمارة وسقط أحدهم من هذه العمارة ومات فإنه هدر ولا يضمنه صاحب العمارة أو العامل الذي استأجره ليعمل. فهذا من جنس البئر جوار، يعني يكون الذين يحفرون البئر فتسقط عليهم البئر فيموتون فإنه الذي استأجرهم لا يضمن. وكذلك العمارة إذا سقط منها أحد ممن العمال الذي يشتغلون فيها ومات فإن الذي استأجرهم لا يعني لا يضمن ذلك. وكذلك المعدن جبار، يعني مكان المعادن الذي في جوف الأرض والناس يدخلون فيها ليحصلوا المعادن ويجمعوا المعادن أو يعني يقطعوا المعادن والمعادن فإن وسقطت عليهم يعني شيئا يعني من هذا المكان الذي تحت الأرض فإنه يكون جبار، يعني مثل ما كان بالنسبة للبئر إذا استأجر عمال يخرجون يعني المعادن من جوف الأرض ووقع عليهم أو انهدم عليهم المكان الذي فيه المعدن فماتوا بسبب ذلك فإن الذي استأجرهم ليس بضامن وليس يعني ملزما بديتهم. قال هو في الركاز الخمس، والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية ومن الأشياء التي يكون في الجاهلية فإنه يكون في الخمس، يعني تدفع لبيت المال ولولي الأمر، والأربعة الأخماس تكون له. وأما إذا كان يعني أشياء في الإسلام وأن هذه أشياء موجودة يعني من شيء مكنوز في الأرض أو مدفون في الأرض فإن هذا يعتبر من قبيل اللقطة، أنه يعرف يعني ثم بعد ذلك يعني إذا انتهت سنة ولم يأتي أحد يعني يثبت أنه له فإنه يكون للملتقط. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالقضاء والأقضية، وذكر يعني هذه الطريق أو الطرق التي يحكم بها أو من الطرق التي يحكم بها، وهي أن من ادعى دعوى يعني فإنه يأتي بالبينة. أولا يعني يطلب من المدعى عليه يعني ماذا عنده، هل يقر أو لا يقر، فإن اعترف انتهى، إن أقر المدعى عليه بالذي الدعوة الذي دعي عليه انتهى، وإن أنكر فإنه يطلب من المدعي الشهود أو البينة التي تدل على صدقه يعني فيما قال وفيما ادعاه. فإذا وجدت البينة ويعني حكم بها، وإن لم توجد فإنه يستحلف المدعى عليه، يستحلف المدعى عليه، فإذا حلف برئت صحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول، يعني معناه إذا نكل عن اليمين فإنه يحكم عليه، وإن حلف برئت صحته. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول قال: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوم ودماءهم. لو كان مجرد الدعوة كافية، كل يعني من السهل عليه أن يأتي إلى إنسان ويقول: أنت مدين لي بكذا وأنا أطالبك بكذا، وهذا شيء يعني لا يتأتى ذلك إلا بالبينة. فإن أقر المدعى عليه ما ادعي عليه به فذاك، وهذه أوضح شيء، وهو أقرار المدعى عليه، وإلا فإن المدعي يطالب بالبينة. وقد جاء في بعض الروايات يعني لهذا الحديث غير صحيح أن البينة على المدعي، أن البينة على المدعي، وجاء حديث يعني تدل على أنه يطالب من ادعى شيئا يعني بأنه يحضر بينة، وقال شاهداك أو يمينه، يعني البينة تكون منك أو اليمين الذي يكون من المدعى عليه. الحاصل أنه جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، وهو من أحاديث الأربعين النووية: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم وقوم بينهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة التي يعني من طرق الحكم التي يحكم فيها بين المتنازعين، وأن من ادعى دعوى على غيره إن أقر المدعى عليه الدعوى انتهى الأمر، وإن أنكر طلب من المدعي البينة فإن أحضرها يعني حكم بها، وإن لم يكن هناك بينة فإنه يطلب من المدعى عليه الحلف، وإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرع عن ابن وهب عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وهذا الحديث يعني يدل على أن المدعي إذا أحضر يعني شاهدين على ما ادعى عليه حكم له بشاهدين، وإن لم يكن عنده إلا شاهد واحد فإنها لا توجه اليمين المدعى عليه، لأن المدعي عنده شيء من البينة أو عنده بعض البينة، فيطلب منه أن يحلف مع اليمين مع الشاهد الذي عنده. يعني ولهذا جاء في هذا الحديث أن الرسول قضى بالشاهد واليمين، يعني يمين المدعي مع الشاهد الذي عنده، لأنه وجود الشاهد عنده يعني يدل على قوة أو على شيء يعني يساعد عليه، ولكنه لا يكفي، لأن الشهادة يعني مطلوب شاهدان، فإذا لم يحصل الاثنين أو لم يحصل وجود شاهدين ووجد شاهد واحد، فإنه يطلب من المدعي أن يحلف يعني مع هذا الشاهد ويحكم له بذلك. يعني فإذا هذا من طرق الحكم، أنه يحكم بالشاهدين ويحكم بالشاهد واليمين، يحكم بالشاهد واليمين، ويكون هذا بينة، يكون هذا من قبيل البينة، والمدعي هو الذي عليه البينة، والمدعى عليه هو الذي يعني عليه الحلف إذا لم توجد البينة. والمدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب، المدعي إذا سكت ما أحد يبحث عنه، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك، المدعى عليه إذا سكت لم يترك، والمدعي إذا سكت ترك، لأنه ما في، لأنه صاحب الحاجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. الإمام مسلم رحمه الله ذكر يعني في الحديث الماضية يعني ذكر القضاء بحرب بيمين المدعى عليه، وكذلك بالشاهد واليمين. ومن أحسن الكتب التي ألفت في الطرق الحكمية كتاب ابن القيم الطرق الحكمية، فإنه ذكر يعني في هذا الكتاب ما جاءت به السنة، ما جاء في يعني في الكتاب والسنة من الطرق التي يحكم بها، وقد يعني ذكرها وذكر أدلتها، وذكر أن يبين كل ما يبين الحق ويدل عليه، يعني سواء كان عن طريق الشهود أو عن طريق الفراسة. وذكر في أول الكتاب يعني أمثلة عديدة من الحكم بالفراسة، ومن ذلك ما جاء في عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أن امرأتين إحداهما كبيرة والثانية صغيرة، كان كل واحد منهما معه لها معها ولد، فجاء الذئب وأخذ ابن الكبيرة وذهب به، فادعت الكبرى أنه ولدها، وكل واحدة تدعي أنه ولدها، فجاءت إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فكل واحدة تدعي، فسليمان عليه السلام فاجأهما بكلام وقال: إذن أشقه بينكما، ما دام كل واحدة يعني تقولنها له ولا تترك للثانية، إذن أشقه بينكما. فالتي هي ليست أمه قالت: شقه، يعني قالت يعني وافقت. وأما أمه الحقيقية التي هي الصغرى قالت: لا، هو ولدها، خلي معه، لأنها تريد أن يكون ولدها موجود ولو كان مع غيرها. فعرف الصادقة من الكاذبة بهذه الجملة أو هذه الكلمة التي قالها. لهذا يعني هذه من الأشياء التي يعني يستنتج بها الحكم أو يعرف بها طريق الحكم أو المحق من المبطل. وقد ذكر أمثلة عديدة فيما يتعلق بالفراسة، يعني في أول كتابه يعني اللي في الطرق الحكمية، ومنه هذه المسألة التي هي حكم سليمان بن داود الذي ثبت ذلك في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، يعني ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني ألحن أبلغ، عنده بلاغة، عنده فصاحة، وعنده قدرة يعني على الكلام، يعني بخلاف غيره ممن يكون دونه لعلكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون حق فمن قضيت له بحق أخيه إذا كان يعلم أنه ليس حقه فحكم الحاكم لا يحل ما كان حراما إذا كان يعرف بأنه مبطل وأن شهود زور أو أنه يعني أنه كاذب أو أنه يعني دعواه غير صحيحة فحكم له القاضي على حسب الظاهر فحكم الحاكم لا يحل ما كان حراما فالحرام حرام ولا يحله القاضي إذا حكم على حسب البينة التي ظهرت له لأن يعني يكون يعني شهود زور شهود زور أو غير ذلك فقال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعوا له قطعة من نار إذا كان يعرف الإنسان أن هذا ليس حقه وإنما حقه غيره وإنما حكم له على حسب ما ظهر من البينة وهو يعلم بأنه غير محق فإنه يقطع له قطعة من نار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها يعني هذا تهديد ليس معنى ذلك أنه يفعل هذا أو هذا وإنما عليه أن يبتعد يعني عن هذا الشيء فيعني فهذا من باب التهديد وليس من باب التخيير أن له أن يأخذها وله أن يدعها وإنما هذا يعني بيان أنه لا يحل له وأن هذا حرام سواء بقيت عنده أو تخلص منها فإنه إن تخلص منها تخلص من حرام وإن أبقى عليها أبقى على حرام فمن قضيت له إنما أبقى وقضى من النار نعم فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له به قطعة من النار نعم والرسول عليه السلام يعني لا يعلم الغيب وهذا يدل يعني ما يدل على ذلك لأنه لو كان يعلم الغيب لمجرد ما يأتي الخصوم يقول أنت محق وأنت مبطل لكن الرسول عليه السلام يعني أراد أن يكون الطريقة التي يسلكها يعني ويسلكها الحكام من بعده أنهم ينظرون فيما يرد عليهم وأنهم يحكمون بالبينات وبال يعني الأشياء التي تدل على من هو الحق أو من الحق المضل ويعني وإذا كان هذا يحل المدعى عليه. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وهذا مثل الذي قبله يعني سمع جلبة يعني خصوم يعني الناس يتكلمون يريدون يعني يتخاصموا للرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما قال. نعم. قال حدثنا عمرو الناقي قال حدثنا يعقوب إبراهيم السعد قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة يعني هذه طريقة أخرى وهي مثل جلبة يعني معناهما واحد. قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. باب قضية الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل من وجد كنزا ليس هو من كنوز الجاهلية بل عليه علامات الإسلام فهل هو ركاز؟ لا ليس ركاز هذا يعني يعرف هذا يكون لقطة. يقول مقاول يحفر في الطريق للصرف الصحي البلدية تأمره بوضع علامات أو شيء يقي الناس من الوقوع في هذه الحفر سقط إنسان في إحدى الحفر فهل على هذا المقاول الدية أو الكفارة؟ إذا كان في علامة واضحة علامات واضحة ما في بينما إذا كان ما في علامات وحصل يعني سقوط فلا شك أن فيه ضمان. هل الأولى لمن وقع في معصية توجب حدا أن يستر على نفسه، أو الأفضل أن يعترف بذنبه عند الإمام ليقام عليه حد الدنيا؟ سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرشد أو أشار إلى أن عليه أن يستتر، وأن يعني يستتر بستر الله وأن يستغفر الله. جاء في بعض الروايات التي مرت فيما يتعلق بالزنا، لا شك أن كونه يعني يستتر وأنه يتوب إلى الله عز وجل ويصلح بالمستقبل، ولكنه إذا كان أخذ حقا فإن عليه أن يعيده إلى صاحبه بالطريقة التي يعني يكون وصولها إليه يعني، وإلا